ثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: يوجد لدي أحد الزملاء في العمل لا أراه يصلي في المسجد أو أثناء العمل، فكيف تكون المعاملة معه؟ هل يجوز الأكل والحديث معه مع العلم أنني نصحته لأكثر من مرة؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدرة التي تمكنك، بالقول، بالنصيحة، بإهداء شريط عن الصلاة أو مطوية أو نحو ذلك. ثم إذا استمر على هذا ولم يرعوي عن ترك الصلاة، فإنك تخبر عنه من يزجره ليفعلها. أما إذا استمر على تركه الصلاة فينبغي أن تهجر كلامه والسلام عليه إن كان في هذا فائدة ومصلحة، وإن لم يكن فيه فائدة ولا مصلحة ويترتب عليه ضرر عليك وإفساد له أكثر مما هو فيه من فساد، فالأولى أن تعطيه حق الله بالقول الحسن بدون أن تدخل معه في صداقة أو أن يشعر منك أنك لا تنكر عليه، فتقع حينئذ في محذور. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: يوجد رجل له عدد من الأبناء لا يساوي بينهم في النفقة والعطية، فما توجيهكم له؟ وهل يجوز لي إذا كنت مدينا للأب أن أعطي هذا الابن المحتاج بدون علمه؟ أما بالنسبة للدين فالدين لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولو حصل من المدين من الدائن خطأ وتقصير في واجب ما. أما بالنسبة للتعديل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطية وفي المال، فإنه واجب وفرض من فرائض الله على العبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولأن النعمان حينما فضل بشيرا وجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فالواجب أن يعدل بين أولاده في العطية ويسوي بينهم في المال إلا بقدر حاجتهم. فمثلا الرجل يزوجه ولا يجب عليه أن يعطي البنت مثل مهر الولد، والمرأة يعينها عند زواجها بما هو متعارف عليه في البلد، يعطيها أيضا ويشتري لها حلية، ولا يشترط عليه أن يعدل بين الولد في هذا وبين البنت، بمعنى أن الحاجة الضرورية المتعارف عليها بدون إسراف وبدون محابات هذه لا تسوية فيها، إنما التسوية هي في الإعطاء الذي لا سبب له، بمعنى منحة من الأب تكون على الهدية أو العطية التي دافعها المحبة، فهذه يجب أن يسوي بين أولاده فيها. وهل يسوي بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بين أهل العلم في هذا خلاف، والصحيح أن ما قسم الله هو أولى، فإن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فقد وافق قسمة الله جل وعلا. نعم. ثابكم الله. يقول رجل: وبالمناسبة أقول إن بعض الناس عنده مال فيريد أن يفضل الأولاد على البنات، فعند عمارة مثلا بعشرة مليون يوقفها على أولاده ثم يقول على أولادي وأولاد الظهور دون البطون حتى البنت تأخذ أجرة الأمارة ما دامت في الحياة وبعد موتها لا يأخذ أولادها شيئا. وهذا حقيقة من الجنف ومن الإثم الذي تعارف عليه الناس وأنكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وألف فيه رسالة ثم شدد النكير فيه ابنه المجدد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وألف رسالة أيضا. وإنما اغتر بعض الناس ببعض القضاة الذين يثبتون هذا الوقف وبدون أن ينكروا على هذا الفعل بحجة أن بعض كتب الحنابلة وبعض كتب الفقهاء الأخرى ذكروا أن هذا الوقف صحيح، ولكن القول الذي تدل عليه دلالة القرآن والسنة أن هذا وقف جنف وهذا وقف لا خير فيه، وهذا هو الذي نهى عنه الله جل وعلا في الوصية ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا، لن ينفعك قاض أو عالم أو ما تعرف عليه الناس، الذي ينفعك حينما تدخل في حفرة القبر هو ما كنت تستند عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن نتواصى بهذا وألا نغتر بمن يجيز هذا الأمر، لأنه لا حجة لهم في كلام الفقهاء، وكلام الفقهاء يستدل له ولا يستدل به. نعم. ثابكم الله. يقول: رجل أتى من بلده للحج، هل يمكن له أن يعتمر لغيره؟ بمعنى هل يمكن اشتراك النية؟ الحج لا يكون إلا لك أو عن من أنابك أو عن من أردت أن تحج عنه ويكون واحدا، لا يصلح الحج أن يكون فيه اشتراك بين اثنين أو أكثر. أثابكم الله. يقول: ما حكم سب الصحابة والطعن فيهم؟ أما سب الصحابة والطعن فيهم فهو جريمة نكراء وفاحشة عظيمة وتكذيب للقرآن وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من أطلق الكفر، يعني أن من سب صحابيا فهو كافر، ومنهم من فصل إن سبه لذاته فهذه كبيرة من الكبائر، وإن سبه لأمر يتعلق بصحبته أو بروايته لشيء من الأحاديث فهذا كفر. وعلى كل حال فهو جريمة شنعاء وتكذيب لما دل عليه القرآن، وهو من أسباب تسلط الأعداء. قد جاء: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فلتنتظر خسفا أو مسخا. وهذا ما ترتقبه الأمة إن لم تؤب إلى رشدها وتعظم رسولها وصحابة رسولها رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم، وتترضى عنهم كما رضي الله عنهم. فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة كما قال السفاريني، والله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وانظر إلى رضي، تدل على التجدد والاستمرار والمضي، أن الله رضي عنهم في الماضي في الحاضر وفي المستقبل. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة، منها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إلى أن قال يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك في هذه الآية دلالة على أن من انتقص صحابيا أو سبه فإنه كافر، لأن الله شبه من شبههم بصاحب الزرع والذي يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، فدل هذا على أن من انتقص صحابيا أو سبه فهو كافر. لكن المشهور عن أهل السنة وجماعة التفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم، لأنه ليس هناك أعظم من الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم لبس البناطيل أو ما يسمى باللباس الإفرنجي التي تحدد أجزاء العورة وخاصة في الصلاة عند الركوع والسجود، وهل هي تنافي الزينة المذكورة في سورة الأعراف وجزاكم الله خيرا؟ أجبنا عن هذا السؤال بالأمس وقلنا الصلاة صحيحة، الصلاة لا تبطل إلا بالثوب الذي يصف البشرة، بمعنى تعرف البشرة هل هي بيضاء أو سمراء، يعني تصف البشرة وصفا كاملا. أما التحجيم فالصلاة به صحيحة، لكن اللباس هذا إذا كان من خصائص الكفار ومن مزاياهم المتعلقة بهم فلا يجوز لبسه، لأنه تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، يعني تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم سواء في القول أو في الفعل، في اللباس، في المظهر، في السلوك. نعم. أثابكم الله. يقول هل صح عن بعض العلماء أن صلاة الأوابين ما بين المغرب إلى العشاء؟ بين المغرب والعشاء أطلق بعض أهل العلم عليها التحجد، وقالوا إن بعض المفسرين من السلف قالوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنها بين صلاة بين المغرب والعشاء، قد جاء فيها حديث لكنها ليست بقوية بل هي ضعيفة، وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يصلي بين المغرب إلى العشاء، فهو وقت فاضل. لكن صلاة الأوابين المراد بها هنا هي صلاة الضحى. ثابكم الله. يقول ما حكم المتابعة بالمصحف في صلاة التراويح، وما الحكم إذا كان يقرأ في غير ما يقرأ الإمام في التراويح؟ أما إذا كان يحمل ويتابع فإن كان لحاجة، حاجة الرد على الإمام فلا بأس، أما إذا كان يحمله ليتبع مع الإمام هو بعيد عنه، فإن كان يريد أن يستفيد من قراءة الإمام لأن قراءته ليست بسليمة فلا بأس من هذا، خاصة أن الصلاة صلاة نافلة ويستثنى فيها ما لا يستثنى في الفرض. أما كونه يقرأ في آيات غير الآيات التي يقرأ فيها الإمام فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه. نعم. أثابكم الله. يقول ما حكم تلقي العزاء في المقبرة؟ لا بأس أن يقبل الإنسان العزاء في أي مكان، وهذا هو الأصل، بل إن إيجاد مكان للعزاء هذا من أهل العلم من رأى المنع منه وأنه هو مظهر من مظاهر النياحة المحرمة، لكن لحاجة الناس إليه اليوم فقد يقال لا حرج فيه. فالحاصل أن الأصل في التعزية أنك إذا لقيت صاحبك تعزيه في مصيبته وتدعو له. نعم. أثابكم الله يقول: وما حكم الطلاق في وقت الحيض وهل يقع؟ حكم الطلاق في الحيض محرم، لأن الطلاق لابد أن يكون في طهر وألا يجامع في هذا الطهر، فإن كان في حال حيض فهو محرم، ويسمى عند أهل العلم الطلاق البدعي. وهل يقع أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم أنه يقع مع حرمته، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم إلى أنه لا يقع، والمسألة تخضع للمفتي والنظر في ما يراه محققا لمصلحة المصلحة الشرعية في كون هذا الرجل جاهل أو ليس بجاهل، بمعنى أنها تختلف من حالة إلى أخرى. أثابكم الله يقول: ما هو ضابط البدعة؟ البدعة هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، هذا تعريف أهل العلم لها على خلاف في الألفاظ، لكن هي إيجاد عبادة في جنسها أو نوعها أو زمنها أو مكانها أو عددها أو وقتها بما لا دليل عليه من القرآن أو من السنة. نعم. ثابكم الله يقول: ما هو علاج قسوة القلب؟ علاج قسوة القلب هو الإكثار من قراءة القرآن بتدبر تعقل، وأيضا الإكثار من المحافظة على الفرائض والإقبال عليها بقلب منيب، والمحافظة على الإكثار من المحافظة على النوافل، لأن من أقبل على الله أقبل الله عليه وهيأ له من الأسباب ما يكون به موفقا. وأيضا من أسباب التي تلين القلب التفكر في هذه الدنيا، وأنها ليست بدار قرار، وأنها ثمن قليل بالنسبة للآخرة، فيزهد نفسه فيها ويتذكر الآخرة وما أعد الله لأوليائه وما أعد الله لأعدائه وما أعد الله للفاسقين، أيضا تذكر القبر وعذاب القبر، كل هذه الأسباب من الأمور التي حري بالعبد أن يخشع قلبه إذا جد في طلب هذه الأسباب وتحقيقها، والله جل وعلا يوفق من أقبل إليه بصدق وإخلاص. ثابكم الله يقول: ما حكم صلاة النوافل للمسافر، وهل إذا صلاها يكون مخالفا للسنة؟ الذي تنتظم به السنة أن الإنسان إذا كان في حال سفر جد به السير أو مقيما له حكم المسافر، فإنه يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر، ويصلي الصلاة المطلقة كصلاة الضحى ونحو ذلك، صلاة الوضوء. أما الذي لا ينبغي له أن يفعلها اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فهي الرواتب، يعني راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أثابكم الله يقول: توجد امرأة طلقت قبل 5 سنوات ولها بنت، وهذه البنت تسكن لوحدها، تسأل هل تجب عليها الأضحية أم لا؟ الأضحية الصحيح فيها أنها ليست بواجبة، وقد ذهب بعضها للعلم إلى وجوبها على القادر لحديث من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مسجدنا، ولكن المشهور عند أهل العلم أنها مستحبة وسنة مؤكدة من سنن أبينا إبراهيم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت مستطيعة فالأولى أن تضحي عن نفسها. نعم. أثابكم الله. يقول: رفع الإمام من الركوع ولم ألحق به إلا بعد أن رفع، بالرغم أني مع الإمام من بداية الصلاة وهي الركعة الثانية، فما الحكم وهل يلزم لي إعادة الصلاة أم لا؟ إذا لم تلحق الركوع، بمعنى أن تصل يديك إلى ركبتيك وهو لم يرفع بعد، فقد أدركت الركوع. أما إذا رفع قبل أن يحصل منك هذا الوصف فقد رفع قبل ركوعك فلا تدرك الركعة حينئذ. نعم. أثابكم الله. يقول: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة، فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام إذا سافر للحج؟ هو بالخيار، إن أراد الحج إذا حج من قبل فهو بالخيار، إن حج له أن يحج، وله والصحيح أنه يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. أثابكم الله. يقول: لي أخ من أبي ولم يحضر زواج ابنتي ويحرض علي ويرميني بأشياء وهي كذب، فهل إذا زوج ابنه أو ابنته أحضر أم أفعل كفعله؟ بل عامله بما أمرك الله به، بأن تعطيه حق ذوي القربى من الوصل والإحسان الفعلي والإحسان القولي، وألا تعامله بمثل ما يعاملك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني، أفأعاملهم بالمثل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلك الطريق الصحيح، وهو أن يفعل طاعة الله فيهم وإن عصوهم الله فيه، لأنه يبتغي الأجر من الله، والله جل وعلا أمرنا بأن نعامل من أساء إلينا بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي أي حتى يكون الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق مخلص، فأنت تعامله بالإحسان كأنه لم يسيء إليك. ولهذا بين الله أن هذه الخصلة من أعظم خصال أهل الإيمان، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، في الآخرة أن الله سيعد له أجرا عظيما. أيضا في آية أخرى: ادفع بالتي هي أحسن، في آية المؤمنين. فهذه الآيات تبين لنا أن من أساء إليك فأحسن إليه، وهذا هو كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة السلف والصالحين. فكيف إذا كان هذا المسيء قريبا؟ لا شك أن الإحسان يكون حينئذ أولى وأجدر بالعبد المؤمن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.